بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله لن نقدم لكم الدرس 21 من كتاب الواضح المبين مع شرح وتفصيل فضيلة الوقي العلامة أحمد اللنيني. متوقفين عند قول الناظم: والعارف الجازم جزما طابقا عن ضرر أو نظر قد سبقا، ينجو بالاتفاق حيث مات على الصواب نسأل ثباتا. أما المقلد إذا لم يقفوا مقلدا ففيه عنه خلف، فقيل بالكفر وبالإيمان، وقيل ذو القدرة ذو عصيان. رابعها يكفي إذا ما قلد من هو معصوم وضعفه بدا، ليس يدري عصمة المقلد إلا بالاستدلال فافهم مقصدي. فصل في الأدلة على ما يجبره تعالى، ذاك الفصل هو الذي نوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. غفر الله لي وللشيخ ولكم ولجميع المسلمين. اليوم كان يوم الأربعاء الموافق ل 22 العفو الموافق ل 21 شهر 2 2018. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. أستاذ الشيباني الانتاب إن شاء الله اليوم مع الواضح طبقا الأبيات اللي قدمت، حيث قدمتم: والعارف الجازم جزما طابقا عن ضرر أو نظر قد سبقا، ينجو بالاتفاق حيث مات على الصواب نسأل الثبات. أما المقلد إذا لم يقفوا مقلدا ففيه عنهم خلف، فقيل بالكفر وبالإيمان، وقيل ذو القدرة ذو عصيان. رابعها يكفي إذا ما قلد من هو معصوم وضعفه بدا، ليس يدري عصمة المقلد إلا بالاستدلال فهم مقصدي. فصل في ذكر الأدلة على ما يجب له تعالى: يا عجبا كيف على الأذهان، إلى آخره. إذن اليوم عندنا: والعارف الجازم جزما طابقا. هو الشيخ عبد القادر فهد قدمنا عن المعرفة عنها، هو عنها هي أول شيء واجب. من أن قالنا عن المعرفة عنها مطلوبة: يا لحد عرف الله جل وعلا ما يجب في حقه من الصفات وما يستحيل وما يجوز، لأن معرفة ذاته لا تجب بها اللقاء مستحيلة، فمعرفة ذاته تعالى ليست معقولة للبشر. هو منين قالنا عن المعرفة عنها واجبة؟ جعل يبينها وعاد يقول: والعارف الجازم جزما طابق، معناها والعارف بالعقائد الذي هو الجازم، معناها عنه هو القاطع بكل ما يجب اعتقاده، جزما طابقا معناها جزما مطابقا، معناها موافقا لما في نفس الأمر. ونشأ جزمه ذاك اللي عنده عن ضرر أو نظر قد سبق، معناها هذه المعرفة الجازمة ناشئ إما عن نظر، معناها عن معرفة بالقرآن الكريم والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، واللهم اللي معرفة عن ضررين به اللي حد سمع كلام الله جل وعلا بلا واسطة، كيف جبريل وكيف النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، ذاك عيد اللي وقع لهم من قال له شماه نظري، معناها هو اللي يعني عن ضررين، معناها عن هما هذو ذاك اللي وقع لهم إن قالوا عنه علم ضروري حاصل، لأن الله جل وعلا خاطب نبيه موسى مباشرة، وعند ذاك يخلق الله له علم ضروري اللي هو موسى بأن الذي سمعه هو كلام الله جل وعلا. معناها عن العارف بذي الصفات يسوى عن الضرر والله عن النظر، معناها عن البحث الذي لكيت نحن هذا اللي الله تعالى ما كلمنا مباشرة، وإنما كلم الأنبياء اللي بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بمضمون ما كلمه الله جل وعلا بشأنه. احنا بعد اللي معرفتنا اللا نظرية اللي منا عارف معرفة جازمة لا كافي، واللي معرفته عن الضرر معناها الضرورة، عن ضرر قال عن الضروري ذاك راه هو ذاك قلنا عنه لكيت موسى عليه السلام اللي كلمه الله جل وعلا مباشرة، والله كي جبريل، لأن من كلمه الله جل وعلا مباشرة فلا طريقة إلى علمه عن هذا عنه هو كلام الله جل وعلا يكون عن الله تعالى لا يخلق علم ضروري يعرف به عن ذاك اللي كلمه عنه هو الله جل وعلا. عفواً. إذن والعارف الجازم جزما طابقا عن ضررين أو نظرين قد سبق، هذا هنا احتراز عن الجازم، احتراز به عن حد عنده أدنى تردد، أنا لا بد حد يعود مغرش ومتيقنها على الصفات اللي يقول، أما من فيه أدنى تردد ذكره هو كافر إجماعا، ولا بد من ذاك اللي معتقد اللي مطابق للواقع وأنا هو الخالق وهو الخالق، أنا ذاك اللي جازم بشي ما هو خالق كجزم النصارى بألوهية عيسى، هذا ما هذا لا معنى به لعيسى ليس إلها زين، هو هذا اللي عارف جازم طابقة معناها ذاك اللي عندهم المعرفة الجازمة طابق الواقع، ذاك هو قال والعارف الجازم جزما طابقا عن ضرر أو نظرين قد سبق ينجو بالاتفاق حيثما تاع على الصواب نسأل الثبات، وهذا اللي عارف معرفة جازمة مطابقة لدليل وللواقع أيضا، هذا ينجو عنه يسلم من خلود في النار اتفاقا ما في شك، ينجو بالاتفاق أنها عن الأمة متفقة على نجاته من خلود في النار حيثما تاع على الصواب، من هذا للعاد اللي وقالوا حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا جميعا ولجميع المسلمين، حيثما تاع على الصواب راه هو عبد القادر يجي في سلم القاصد في التنبيه باطعا عن يا الله حد يعيس على حسن الخاتمة يتبلى عنده، يقول والخاتمة مغيبة وكل منا لا يدري أين مصيره، أنا عنا يا الله انتموا دائما نحمد الله تعالى على نعمة الإيمان وانتموا خايفين أملي من زوال هذا الإيمان، لأن من موجب سوء الخاتمة الأمور اللي جمعها الغزالي في قوله، هي الغزالي جمعها غير هي الله ما حد ما هو الغزالي، قال ست خصال نورثت للابتسام معناها المتصفي بكلها أو بعضها سوى الختام، لولا إدامة الغيبة معناها حد وكال الغيبة، والنميمة حد قراض يقرض بين الناس، وكذبون على كريم الشيمة عمدا حد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث وما هو حديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذبون على كريم الشيمة عمدا كذا إدامة الإذاية للخلق حد يوذي الناس يزمق على ذاك ويكشرف ذاك هذا خطير يكذب ذاك يحتقر ذاك، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم منها لا يهزأ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم معناها لا تعيبها ولا تنابزوا أي تتداعوا بالألقاب، بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بيس عائد فعل منصوب هو عائد للذم المبالغة في الذم، قالوا المالك بدلفية فعلان غير متصرفين نعمة وبيس رافعان اسمين، هو من رافع الاسم ذيك اللي راها هي عايدة هي عايدة مرفوعة كبيسة، والاسم بدل منها الفسوق بعد الإيمان زين، هذا قال وكذب على كريم الشيمة عمدا كذا إدامة الإذاية للخلق وادعاؤه الولاية حد ما سعى ولي ما هو ولي والانتساب قبل تحصيل المناء إلى شيوخة حد ما سعن عاد عال ما هو عال، وإدمان الزنا حد مارس الزنا بصفة دائمة، وعدم الخوف على الإيماني محل الشاهد من موجباته بلا بهتاني وعدم الشكر عليه، وكذا ظلم العباد منه أيضا أخذ. قال والعارف الجازم جزما طابقا عن ضرر أو نظر قد سبقا ينجو بالاتفاق حيث ماتا على الصواب نسأل الثبات، معناها نسأل من الله تعالى الثبات على الإيمان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والشيخ الصهون عبد القادر سيتكلم لنا على المقلد قاعه وشنه حالته. قال ما المقلد إذا لم يقفوا أن يتبع مقلدا بصيغة اسم المفعول، معناه يعود ما يرجع برجوع مقلده لقوة يقينه وعزمه على ذاك اللي عنده، ففيه عنهم خلف، معناه عن أهل السنة عندهم خلاف ذاك. وأما إن كان يرجع برجوع مقلده فكافر إجماعا قاع، معناه ذاك اللي يرجع برجوع الشيخ والله أستاذه والله أمه والله أبوه اللي قاله ذاك قاع كافر، هذا صار مقلد اللي ما يرجع برجوع من قلده. والشيخ تكلمنا عنه حاله قال أما المقلد إذا لم يقفوا مقلدا ففيه عنهم خلف فقيل بالكفر، قيل عنه وذا عنه كافر. وهذا القول هو اللي رجحه أكثر أهل السنة كإمام الحرمين والشيخ الأشعري والقاضي والأستاذ، هذا هو القول اللي الأول. وبالإيمان ونهم اللي عنه قيل عنه هو ذا المؤمن، هو ذا اللي ما أرجع برجوع مقلده عن المؤمن، وهذا رجحه ابن رشد. وزاد أن النظر مستحب ومال إليه حجة الإسلام والعارف بالله تعالى ابن أبي جمرة. وقيل ذو القدرة على النظر ذو عصيانين، معناها عنه عاص بتركه النظر مع هو كان قاعد يتعلم وكان قاعد يبحث. وقيل ذو القدرة ذو عصياني. أيوة القول الرابع رابعها معناها رابع الأقوال أن التقليد عنه كافي. قال رابعها يكفي إذا ما قلد من هو معصوم، عنه كافيه لعاد مقلد شيء معصوم كالقرآن وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم للمني من الخطأ في ذاك الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك للمني في القرآن. وأما عو المعصوم كآحاد العلماء فلا يكفي تقليده لعدم الأمن من الخطأ. هذا القول الذي هو اللي هو الرابع قال عبد القادر وضعفه هو بدأ قلنا عن فم الضعف والضعف والضعف. الضعف بالكسر معناها الشعود قد شي مرتين، معناها ضعف الشيء تو، يا غير الضعف والضعف معناها عنه ضعيف، معناها عنه هون نقوله وضعفه والله وضعفه لا نقوله وضعفه به لا معنى. قال الضعف والضعف خلاف القوة والضعف نهل الشيء دون مليتي. إذن قال رابعها يكفي إذا ما قلد من هو معصوم وضعفه لوها القول بدا عنها معناها ظهر به اللي ما هو قاعد بال حتى ما هو مصور. ولهذا قال إليس يدري عصمة المقلد إلا بالاستدلال، معناه وهذا ما هو لا هي ينتبه إلى عصمة المقلد إلا بالاستدلال على عصمته، وعصمته متوقفة على إثبات رسالته بالمعجزة، وذلك يتوقف على إثبات صفات التأثير بالدليل العقلي لتثبيت رسالته، إذ ثبوتها بالدليل الشرعي يلزم عليه الدور إلى يثبت الشرع بما لم يثبت إسناد المعجزة، معناها عن الشرع ما هو لا هي ما أنه لا نعرف عن القول عنه صادق. قال ليس يدري عصمة المقلد إلا بالاستدلال، استدلال علاج إلا بالاستدلال على عصمته لوها القول، وعصمته متوقفة على إثبات رسالته بالمعجزة، وذلك من يتوقف على إثبات صفات التأثير بالدليل العقلي لتثبت رسالته، إذ ثبوتها بالدليل الشرعي يلزم عليه الدور معناها عن فم عود فماتيه دوران إلى يثبت الشرع ما لم يثبت إسناد المعجزة إلى الله تعالى، وذلك يتوقف على إثبات الصفات التي يتوقف عليها الصنعة، وحينئذ فلا يكون مقلدا بل كان قاع بل هو قاع عاد قاع عارف الأدلة بل كان ذا نظر. إذن قال رابعها يكفي إذا ما قلد من هو معصوم وضعفه بدا ليس يدري عصمة المقلد إلا في الاستدلال يفهم مقصدي، معناها يفهم قصدي من هذا اللي كنت نقول له. قال في صحيح الجزائري وهذا القول ضعيف جدا لأنه لا يعرف حقيقته، لأنه لا يعرف حقيقة القرآن والرسول إلا بعد النظر الصحيح، وذلك مناف للتقليد أخو قول الغير بلا دليل، فخرج الأخ بقول الرسول بعد معرفة صدقه صلى الله عليه وسلم بالدليل. إذن أدبيات اليوم حاجة ملي للتأمل وبالأخص التالي منه، والسلام عليكم.